وكذلك الكار النبي أكرمك أكرمك ما تكار أكرمك هذا أجل. وكذلك تاء أكلت تو أكل لا يجب عندما المتصل حتى أنه لا يترك. والعلامة الثانية أنه لا يقع بعد إلا لا يجوز ما أكرمت إلا أقع لا يجوز لا يجوز إلا أن تقول لا أكرم ما أكرمت إلا إلاك هذا الضمير المتصل كافك الله كافك الله الله لكن تمات هذا تولق صبح فجاء ما هو ضمير شوف إن الله تا هذا ما تعرف عندها حرف شر فسمي مجاري لا تجر إلا له لفظ الجلال إذا وت الله لا أكيل النساء الله لا تسألون عما تعملون الله تفتر غاضي أحمد هذا معنى قبل ابن مالك وجدت صالي منهما منه ما لا يبتدأ الكلام ولا يلي إلا اختيار ولا يقع بعد إلا اختيارا اختيارا معناه يعني إيه في النسب وأما في ضرورة الشعر يقع مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار أيعرب البيت من يعرب البيت هذا الذي يعرف البيت يرفع يده محمود ايوه مين البيت انت مستعين ايش البيت وما نبالي ولا ما وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا ما علينا وما علينا وما علينا ما علينا ولا نسوق ها وما علينا اذا ما كنت جارتنا ما شوف يا شيخ بس لا تبدأ خلفتا لا لا لا لا لا لا لا موجود في البلد هيا علي وما علي وما ما وما علينا ما ابتدأ ما تفرق بين ما النافية وبين ما الموصولة نافية هذه طيب خلاص نافية طيب هذا وما علينا علينا على حرف جر علي ايه حرف جر ايه نعم مبني على ايه مبني على السكون لا ان اسم مجرور بناء ضمير في محل جر مبني على السكون طيب والجر والمجرور هذا متعلق بايه وما علينا ايش هل ما هذه عاملة حجازية ولا تميمية ولا غير عاملة هات لا اخوة الله هل طبق الكتاب لا لا لا لا لا يبيات عربة هل من عقيد هل هات ما هذه نافية اقول لك عاملة ولا غير عاملة غير عاملة ولما؟ لأن خبرها متقدم لأن خبرها متقدم خبر تقدم على الاسم يعني متقدم يس خبر تقدم خبر على اسم تقدم الخبر وين على اسم؟ وين الاسم؟ المجار والمجرور المجار والمجرور جايبين هو خبره نعم وين الاسم؟ وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كذي هيا أنت لا أنا ما علي أنا استبع أنت كمان ولا كمشي ولا تفي هيا علي وما علينا علينا متعلق بإيه؟ متعلق به إيه؟ بالخبر هذا لمن؟ للمصدر. المصدر هذا إيش عرب؟ ما هناك عاملة؟ خبره محذوف الشيخ. مبتدأ محذوف. مبتدأ محذوف؟ ايوه ما علينا، ما نافي علينا جار مجرور خبر مقدم. خبر مقدم وين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف مقدم وما علينا ضرر. إنا لله وما علينا. إنا لله لا حمد. هيا وين أنت؟ ما أدري رفع يده هناك شيء. ما فيكم أحد يعرفهم؟ اللي بيشاورنا هو المبتدأ يا شيخ. اسمع لا يجاورنا فعل ولا اسم. هل وما دخلت عليه في تأويل الصحيح والمبتدأ؟ مبتدأ ايش؟ يعني ما شيء شو له خبر مبتدأ. نعم يعني مبتدأ. ما عدم مجاورتنا عاملة. ما عدم مجاورتي ليش ما هذا ما عمل؟ ليش ما عمل؟ لا اقول لك ليش ما هذا النافية ما عمل؟ ليش منعه من العمل؟ عمل انتخب به إلا. انتخب به إلا. أقول انتخب إلا. أسمع عداد حصل. عداد حصل. في مانع عامل. انتخب به إلا. وكذلك وكذلك في مانع كمان آخر. آخر موجود المانع الآخر. وهو أن يتقدم. لأن شراطه. العرب الحجازيون اسمع العرب الحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس اشتراطوا لعمله هذه أهل الحجازي كما قاله ابن مالك في الكافية أهل الحجازي ألحقوا بليس ما عدمت إلا وإما قدم وقدم ذو خبر فإن لم يتقدم ذو خبر نعم مثل لا يجاورنا ذو خبر هذا وهو المبتدا يعني اسمه لا يتقدم فلذلك في مانع ان لا يجاورنا حاصل انك انت عرفت البيت انت موجود ولكن ما عرفت البيت الشيخ هل ما يجوز على انه خبر الشيخ الخبر المبتدا محذوف ما علينا ضرر يا اخي ما الذي علي قال الشاعر وما عليه أن لا يجاورنا هو لكن ضرر أن لا يجد أن هذا وما دخلت لكن لو قدرنا الثاني شيء ما تقدر ما في ما يجوز يجوز عندك ولا يجوز عند غيرك شوف الكتاب عليه ضرر الشيخ الله كلام فاضي هذا عندك على رأيك ولا إيه ليش لكن تقديم الخبر إذا كان ظرف أو شر مجرور يجوز ليش تقديم خبر ما. لكن ما تعمله مسلم يعني ما هو في هذا المحل ما عنا في غير هذا المحل لأن معروف انتقاد النفي هذا بإلا ما يمكن تعملها عملا ليس عند الحجازيين عند العرب الحجازيين وأما بنو تميم نجد وغيره يعمل يمنعونهم للعمل مطلقا لأنه حرف هذا مشترك يدخل على الأفعال ويدخل على الاسم أعرف هذا فقال وفقالها بنو تميم لا تعمل الحرف الذي غير مختص لا يعمل ما له عمل هذا ولكن جاء القرآن نزل القرآن بعمله جاء من شعر الفرس ذاك العجب جاء من شعر الفرس ذاك العجب فين خبرهما مختم خذ النصر وتميمي فكيف ينصبون وعماله في كل مذهب يشير الى كل المصدق واتمام له بصره نعم هذا نعرف ولكن الروايه هذا انما هو عملوه بشكل لا يتقدم اسمها على خبر هذا لا يتقدم خبرها على اسمه فين البيت؟ البيت؟ محل الشاهدين ذاك نعوذ برب العرش لسه ما وصل انتبه وما علينا وما علي إذا ما كنت إذا ما كنت إيش إذا ما كنت إيش على أبوك أنت لا مو أنت يا طالب الخطبة إذا ما زعيت إذا هذا إيش إذا هذا الظرفية مضمن مضمن معنى الشرط ولا ظرف غير مضمن معنى الشرط إذا ما ظرف هذا مضمن معنى الشرط ولا إيه إذا قلنا مضمن معنى الشرط وين جوابها مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هيا وين أجيب سنجتي جيب هذا الغرب لا لا لا لا إذا لا قال لي شنقيطي الثاني هو أحسن منك هذا جزائري ما في ولا جزائر ولكن اللسان اللسان المغرب طيب هاتك الجواب لا يزاوري اللا لا إذا ما كنت إشارة لا إذا قلت شرطية مضمنة مضمن معنى الشرط وما زايدة كنت هذا إيش كان هذا ناقصة هي فعل الشرط الجواب دل عليه ما تقدم وهي جملة الإسمية وما علينا إذا ما كنت جارتنا يقول أسمع ما علينا ما نبالي كمن ألا يجاورنا أحد فدلت الجملة التي قبلها يعني تدل على ما إذا في محذوف هنا الشيخ إذا في محذوف هنا الشيخ إيش محذوف؟ محذوف نبالي أو ضرر أو أخش أخذ ذلك أنت لا توقف هذا غلط كل ضرر ما عندك هذا الجواب في هذا لا ترجع إلى هذا لا تغلط الناس ما له بذلك من عندك أيها خلنا إذا ما كنت إيش أعرابه كان واسمها هل هذا همزة الوصل ولا همزة الخطأ واسمها همزة الوصل هذه إذا قال وصل قل واسمها كان طيب وين كان كان هنا مبني على إيه مبني على السكون ليه والتاء هذا إيه مبني على ايه؟ مبني على كسر الحرارة الضمان هذا ايش يا ابو؟ مبني على كسر الحرارة الربعي اسم الرأس ايه؟ في محل الربعي نعم في محل اسم كان ايه؟ لما خاطب بها ايش؟ المؤنثة طيب وما اذا ما كنت جارتنا ايش عارف؟ جارتنا هو خبرها من خبر؟ خبر من؟ خبر كان هذه ما خبر منصوب ولا مرفوع؟ منصوب وعلى متناسب فتح الظاهرة في اخر طيب ونا إضافة إليه ممنوع من أي إضافة؟ إضافة النكر للمعرفة. لا من أي إضافة؟ معنوية. معنوية. أيوة. ليش كانت معنوية؟ إضافة النكر للمعرفة. إضافة النكر. إيش تفيد هذه؟ التعريف. إيش تفيد هذه؟ التعريف هذه الإضافة. النكر. يعني الإضافة لا تكون إضافة معنوية إلا إذا أفادت التخصيص. كإضافة النكرة إلى النكرة أو أفادة التعريف كإضافة المعرفة إلى النكرة ما هذا معنى قبل بالمعرفة وصو صبوت أو أعطيه التعريف بالنفي تلا يأتيكم هذا في باب الإضافة واضح إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا هيا كمي ألا يجاورنا لا تعرضوا في البيت بيت يعربه من عقل يعقل يعربه لذلك يعني طبق أعرف أنت بنفسك أنا ما أقول أنا أعرف عرابة ما أعرف عرابة من عقل أنت إلا أداة استثناء أنت ألا أداة استثناء ألا أنت أكمل ألا يجاورنا حرق رسمي وقصر إيش حرق رسمي ومري ونصري طيب لا نافية نعم يجاورنا يجاورنا وعلامة نصيفة نعم ناء مبني على ايه؟ مبني على السكون في محله؟ في محله نسبيه. طيب وين وين المصرف؟ اذا كانت مصرفيه فلا بد من تاويلها بالمصرف. وين المصرف الذي قبلت به؟ انا وما دخلت عليه في تاويل مصرفه على انه مبتدا. مبتدا موخر. طيب ما تقدر تبين لنا المصرف، توضح لنا المصرف، تظهر لنا المصرف الذي قبلت به؟ وين؟ نعم عدم مجاورة ألا يجاورنا إلا عدم مجاورتك إيانا. فاهم؟ إذا كنت جارتنا يقول للمرأة ما نباري إيانا هكذا مجاورتك إيانا. اسمع إلاك إلا إفضار في سبب. ها؟ إفضار في سبب ولكن إلا أسمع معنا إلا هناك عاملة ولا غير عاملة. غير عاملة. نعم. إذا ماذا تسمى إلا هناك؟ يسمونه إيجابا بعد النفس. هذا صحيح هذا. ها؟ لا لا اسمع اسمع المستثنى منه موجود. المستثنى منه موجود. منه موجود. لا احد ديار لا يجاورنا احد. انا عن ديار. نعم عرف. طيب نعم. والمستثنى المفرغ لا يكون الاستثناء في اللسان العربي مفرغ الا اذا حذف المستثنى منه. اي خلي الا في الا اعني عند الناس مغرقك لازم الا كيف هذا كيف هذا ايش عربه؟ ها؟ والمستثنى مستثنى مغصوب على الانتشار. لا لا ليش مغصوب على الانتشار؟ ديار وليش عربه؟ فاعل من؟ انت انت انت ابن مالك ذكر لك هذا في باب الانتشار ان المستثنى اذا تقدم على المستثنى منه. فاهم؟ الاستثناء المستثنى الا تقدم على المستثنى منه وهو اياه وهو ديار. فهذا يجوز اذا كان النفس في النفس. واما في الذهب في النفس اثبات وجب النصب وجب نصبه. ولكن هناك يجوز رفع المستثنى ويجوز نصبه ونصب هنا. ها نعم لا يجاورنا احد الا وين الشاهد فيه؟ لا يعني مرور على الأمثلة. القواعد العربية لا تعرف ولا تثبت في ذهن الإنسان إلا إذا عرف الشواهد. أين حيث وضع الضمير معناتها يعني هذا الضمير وضع مثلا بعد يعني الضمير المنفصل وضع معناته بعد إلا وهذا خاص به بالشعر. وأما في النسل لا ماذا هذا الشاهد أمسك الياء والهاء. ها؟ والياء والهاء من سبيل. بس ابن مالك بمثال اسمع لها كالياء والكافي من ابن أكرمة. هذا متصل كالياء والكافي من ابن أكرمة. ابن أكرمة كيش عربه؟ هذا للأولاد الصغار. ابن أكرمة يقول أعني ابن وين المتصل؟ وانت من المتصل في هذا؟ الياء. وإيش غير الياء؟ إيش غير الياء؟ الكاف. أي عربة المثال ابن مالك مستلى لكم ابني أكرمك ابني إيش عربه؟ وين الضمة؟ وين الضمة؟ إيش؟ إيش تقول؟ مقدرة على إيه؟ على الياء؟ لو المتكلم تقدر عليها الضمة؟ أتبع يا أخي مالك مقدر على ايه؟ نعم. وعند حركة ايش؟ المناسبة. واضح. الياء هذه يا المتكلم هذا. يا المتكلم ايش اعرابه؟ ضمير؟ متصل. ايش اعرابه؟ في محل ايه؟ من اي انواع الاضافة؟ اضافة معنوية. ولما؟ اضافة المعرفة الى المعرفة. وين النكرة؟ ابن. لما اضيف ايش؟ الى الضمير الى يوم المتكلم صار ابني، صار معرفة. واضح ولا؟ افادة التعريف. طيب وين الخبر؟ اكرمك ايش اعرابه؟ بمحل ايش؟ خليك حتى تعرب تكمل اعراب الجملة. اكرمك ايش اعرابه؟ وين الفاعل؟ لا ايش مقدر ايش؟ ضمير مستتر. مستتر في ايش؟ الاستتار هذا واجب ولا جائز؟ لا جائز. ولما؟ ولما؟ علم. وين الولد؟ وين الولد؟ علي الغامدي وين؟ وين؟ ولما؟ كلامك وين الفاعل؟ مستتر وجوبك من جوازك. هو ليش استتر جوازك؟ ها؟ لا إذا كان اسمعوا أنتم ما ضبطتم هذا. أسمع حتى يمكن الشنجيطي هذا ما يعني طبعا. الأفعال في اللسان العربي ثلاثة: ماضي مضارع أمر. فأما الماضي من الأفعال تتبع اللسان العربي لا يكون الفاعل مستتر فيه إلا جوازا، لأن الفعل هناك ماضي. انتبه هذا يعني. لا خليه نحن ابن مالك. ابن مالك ما ذكر الفعل. يعني فعل وفعل الاستثناء كمان يستتر فيه وجوبا، هذا غير استثناء. هذا وافعل التفضيل، افعل التفضيل كمان اسم. ولكن هذا ابن مالك ما ذكر الا اربع: من ضمير الرفع ما يستتر، يفعل اواصف نقطه بالكشفور. هذا نحن على هذه على على ابن مالك. نبدا الغيبه ضمير ايش؟ الغيبه لا يكون مستترا الا جوابا، الا في افعال الاستثناء وافعال التعجب وافعال التحذير وغير ذلك. وفي باب نعمة وبيسر مثل كابورة كلمة تخرج من الفاعل. كابورة هناك مستتر فيها الضمير الوجوب. نعم هذا حاجة واضح. وكذلك وساءة النصيحة واضح هذا. طيب أكرمك والكاف فش على أبو من هو اللي يعرض هذا؟ بس كمل هذا، لسه ما وصلنا الى الجملة الثانية. ابن مالك مثل بجملتين، جملة اسمية وجملة فعلية. نعم ابني اكرمك ايش؟ اكرم في الماضي ماضي قلنا الفعل مستتر جوازا التغيير. هو راجع الى من؟ الى المحدثين. الى ابن. طيب ما والكاف؟ الكلام مبني على الفتح مفعول به. مفعول به. نعم. وين خبر المبتدا؟ خبر. في موضع عرف؟ نعم. خبر ايش؟ خبر مبتدا. طيب خبر الجملة هذا لها محل ولا ما لها؟ لها محل إعراب. ولما؟ لأنها وقعت خبر محل خبر. وقعت محل المفرد. محل المفرد نعم. ها؟ أيوه. آخر. إذن إقامة. الياي والكف إقامة. والياي منها مثليه ما ملك. هيا. هذا المثال الجملة الثانية. والياي ولها من ساليه ما ملك. هيا انت ما تقدر تعني ساليه ما ملك. يا اخي تحتاج الى الاعراب. كالياي والكافي من ابن أكرمك والياي ولها من سريه ما ملك. أعطوك على كرمك يا أخي ما نسألك. سألك على أخي أصبع. لا لا بعد ما نظرت في الكتاب ما يعجبون. أنت يا ولد تليه ما مرد وين الباب القرطة فالياي والكافي من ابن أكرمة والياي ولها من سليه ما مرد سليه ما مرد فعل أمر مخاطب به المؤنث والياء والياء ايش اعربه اوش فاعل ها ثانيه ايش فاعل مبني على ايه مبني على السكون في محل ايش والها ما مفعول به من اي الابواب الثلاثه التي تتعدى في اللسان العربي يعني لمفعولين خلني لا انا قلت لك ما اسالك بها من وليمه وليمه لم يكن اصلهما لو حذفنا الفعل السليم هذا كان الاول والثاني يصح ان تكون مبتدا وخبر من باب تكا والبس يا شيخ من باب ما اعطى والبس لا هو هو الجواب الجواب هو الذي جاء قول يعني باب سليه وباب كسى وباب أعطى كل فعل يتعدى إلى مفعولين في اللسان العربي ليس أصلهما المتلفظ لو حذفت العامل اختل المعنى ما تقدر تخبر إذا قلت أعطيت زيدا جبتك لا يحسب من العامل زيد جبته العامل كلام فاسد بخلاف باب ظن وباب أعلم ورأى وعلم الذي ظن وحسب كلهما مبتلب خبر إذا حذفت العامل يمكن أن تخبر واضح آخر وين المفعول الثاني يا أخي ما دلت ما يشي هو ما يقول ها وين من هو الذي يعرف لا ما قلنا تماما لك ايش بك أنت تفرق بين الموصل وصيلة ما هذا من أي أنواع ما يا أخي هذا ما يكفي الإعراب هذا هو الذي أحسن لكم مفعول ثاني من أي أنواع ما الموصولة وين صلتها وين العاي لأن ابن مالك قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير الله المستمرة هيا بي كلام صح ما هو ضمير المستتر ما تعرف خلينا نعلم الناس قال أنت تعلم خلي لا لا ايش لا انت باعه وهذا الشريط كمان اللي يعني خلي الناس اللي ما يعرفونه هم يعرفون هذا اللي ما عرف درسوا في المدارس ولكن ما يعرفونه حتى وصلوا الى الى الى الجامعه هناك الغامدي يا شيخ الغامدي وين الغامدي وين الغامدي لا الغامدي اللي بنفسه ايوه أعلم سليه ما ملك ولكن سليه هذا ايش وزنها الصرف ميزانه الصرف أضعت ميزانه الصرف أنا ما أعرف أهس ما تعرف قل لي ما أعرف خليه يمارينك يمارينك المالي أنتم ما درستم ما درستم الصرف نحن هنا في افريقيا ندرس الصرف والميزان عشان نعرف إذا جاءنا في القرآن الكلمة أو في الحديث نعرف أصله. ولكن لماذا الصرف إذا جاءت الكلمة؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، ها واسأل القرية. إيش الفرق بين واسأل القرية وبين قوله سلهم بذلك زعيم؟ إيش الفرق بينهم؟ الأنفاضية. الصرف هو أهم، لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية. ولذلك نحن ما نترك النحو، إذا درسنا النحو ما نترك حتى ندرس الصرف في الكافية وفي الألفية وفي الأسمولية وفي غير ذلك. إيش بينهم؟ سلهم إيش بينهم؟ عشان خلينا لا بيدنا يا شيخ، إيش الفرق بينهم؟ انتوا ما تعرفون الفرق بينهم. انا محبوب العين وزن وضعين سلعين قال لك وزن هو فعيل فعيل سل فل فليه فل هو فل هو كذبت العين. ايش ليش ولما حجبت العين؟ هلا اجتمع يا شيخ الله اسمع اقول لك لا تقول هذا كيف الشيخ ما لا وإن المعنى واحد، ها واسأل القرية، ها سلهم أصله اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أصله اسألهم، هيا اسمع القواعد الصرفية التي سيرت الكلمة بسل سلهم أصله اسألهم تخفيف همز مفرد حركة أن ينقل شكله لمثل بالتكاد. هذه ابن مالك تقول في الكافية، ها وقلت حركة اسأل الهمزة إذا كان واحد وقبلها سكون، ها وقل حركته إلى بعد سلب سكونه، ها والحمد بعد نقل شكله رجل، ها أسمع قال وهمزة الوصل سببه راح أسمع استغنى هنا لأن الهمزة لأن السكون الذي الابتلاء بساكن لا يمكنه فجئ بهمز الوصل فيما وسكنه راح سببه وراح وصارت الكلمة سلم على وزن فله، ها على وزن ايش فل فل. وأما واسأل القرية باقي على أصله، وهذا تخفيف اسأل ما في فرق بينهم إلا أن هذا فيه إعلان وهذا ما دخل فيه الإعلان، وهذا آخر فلهم نفسية. ايش تقول يا ماجد؟ فعل نفسية. نفسية ايش نفسية؟ أين سليه هذا نعم على وزن فليه فليه لأن العين هي الهمزة الهمزة هذا هو عين الكلمة هذا حدث للتخفيف ما ملك باخي روح يا شيخ خلاص رفع لا جدا وين يقول تكرر الأسئلة يقول تكرر الأسئلة يقول ما يقدر هو من هو؟ هو نحن نبغي الآن ما هذا تحتاج إلى الصلة لأنها موصولية وتحتاج إلى العين. هنا الشيخ ما وراء بس الشيخ زبير يكون مقامه زبير يعني في ديو هذا لما المنتدى الآن فضعون من العائل المحذوب؟ ما ملكة ما أنزل لك على أن العائل هذا يتحدث فضلة لا فضلة ما أبغى ما أبغى موسى والحسو يقول ابن مالك والحسو عندهم عند العرب كثير منجدي العايد المتصل بمتصل بفعل الوصل كما النزول والعايد هناك استكمل الشروط شروط الحسو أفهم هذا ولذلك أنا قلت لكم احفظوا ولا هذا ما حصل الغامي بهذا الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار ولا يقال ما أكرمت إلا كف. وقد جاء شذوذ في الشعر كقول أعوذ برب العرش من فئة بغت. شوف حمدك انتقل من محله عشان يسبب شعرك نفسي يبغي يهرج بعد. أعوذ برب العرش. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. فما لي عوض إلا هو ناصر. الله هذا البيت كذلك نحتاج إلى الإعراب وبيان ما فيه. هل أنت أعوذ وين الفاعل؟ جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. المضارع المبدوء من الهمزه لا هذا منع. المضارع المبدوء من الهمزه لا يكون لا يظهر فاعل. ايش بقى؟ اعوذ يلا جرب برب ايش؟ برب العرش. لا متعلق به رب العرش من فئتي. طيب متعلق بها من فئتي بغت مبنى على مبنى على السكون مبنى على السكون المسكين كمان ده يقول لك كمان. طيب بغت وين الفتح؟ هذا غير ها؟ غير غير هذا هي أنا بقول كلمة يا مسكين. بفتاتي مقدرة. هذا على لا أنت تعرفه. هو قال لي شيء بس. لا أنت. ماذا قال؟ هو قال بس أنت ما سمعته. لا أنت. ماذا قال؟ قال ما أقبله أنا نحن هذا الذي جاء التساهل. نحن عندك العلماء علماء اللغة وعلماء إذا سأل واحد التلاميذ مناقشه وغلط التلميذ هذا يحول عنه ليش هذا الكلام؟ هذا لعب أنا أتصل لك حتى تقول كذا. ليش أنت ما أعطيناك مهلة؟ ليش ما تفكرت في ذلك؟ استعجلت بالغلط. هيا خلي جاءكم الآن يعني رفع هلا بغت ايش عارف؟ تعلمات مبني على ايه؟ وين الفتح؟ لا هذا بغت هذا يا محذوفة منه عليها ايش من عام ظهورها؟ لا انا من ظهوري الحركة على الليل بغت هذا ايش اصله؟ ايش حدث فيه؟ انفتح نعم فرتقى ساكنا اليف هذا وتوني الثاني وحيد في اليف على وزن ميزان الصرف طيب بغت هيا الجملة هذا ما ينفعل بغت ايش؟ يكتفي يقول وين فاعل بغت؟ يا ولد ادخل في المناقشة لا تسكت سكت ما ينفع. يقول ضمير مستتر يا شيخ ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا تقديره هي راجع الى من؟ الى الفئة الى الفئة نعم واضح. طيب ما حكمه الان هذا حق الثاني ما حكمه يعني ثاني في الفعل في هذا المثال من فئة بغت ولما؟ لأنه مثلا الفاعل بمين مستقر يرجع معنا في الإسلام. وين دليلك على ذلك؟ على هذا الموضوع. على أن تقول واجب، كم موضع يجب في اللسان العربي يجب فيها تاني تقول شعر؟ ما هما؟ إذا مثلا تقدم الفاعل إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. مثل إيش؟ الحقيقي. هذا. نعم. بغض. وكذلك الشمس طلعت. ما قال العرب الشمس طلع، هذا فاسد النطق. المبارك يقول وين الثاني؟ وإذا كان الفاعل اسم ظاهرا حقيقيا ولم يقل بيت بفاصل. هذا معنى قليل بن مالك. وإنما تلزموا في على مضمر ومتصل أو مفهم بتحي هكذا يقول. يا إخواني أنتم الشباب، حين كنت شاب زيكم حفظت درست الفية بن مالك، أحفظها في الجنة أحفظها حتى ترتخى القواعد فيه. بقى شيء محل الجملة أيا خلي البلد سؤال هذا يرجع للبلد. لا درس اللغة علي يا شيخ بغض علي. أيا خلي حتى نخرج من بغض الجملة. هذا لها محل ولا ما لها محل في الأعراب؟ لازم تعرفون الجمل التي في اللسان العربي لها محل في الأعراب والتي ليس لها محل. المناقشة هذا الذي تنصح فيه، مش يعني يشرح الإنسان بس، هذا ما في فايدة. الجملة هناك لها محل ولا ما لها محل؟ لها محل. ايش محلها؟ الجر. ولما كان محل الجر؟ من هو الجر؟ من واحد يشير لك ولا يورينك حتى ولا من هو؟ ما في. طيب ولما كان محلها جر؟ صفة لمن؟ لفاتي. وفيات المجهول صوف القاعدة العامة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. اسمع خذ هذا القاعدة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد ايش؟ وكذلك ابن مالك قال لك ايش؟ ونعت الجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبر. ماذا؟ أيام سؤال انت لازم لا تسكت. انا شفتك من زمان حين بدأنا هناك تحضر، فإذا تكتت هذا ما تبقى في المناقشة، ما ينفعك هذا. أمس ولد اسمع ليس البيت علي يشت من فئة البغت علي يشت على أبو متعذق بها. طيب علي يشت بعدها فما لي عوض الله ناصر فما لي عوض عوضوا لا تقول عوضوا لا تلحن لا تلحن فما لي عوضوا. هذا الذي ما الجماعة هذا ما لهم يعني لأنهم ما يعرفون عوضوا. أنا أعلمهم ولكن علمتهم هذا العامل المعرفي هذا يعني في إيش في القافية موجود هنا شيخ عبد الحميد. لا ما بقدر من غير برد. هذا من أي ظروف؟ أي زمان المستقبل. زمان المستقبل وخطوا. ايش الفرق بينهما؟ دعني امسك درس ما في خط للزمان. ايش خطوا زيه ايش فقط زي عوضوا؟ نعم الظرفان هذا يلزم ان النصب على الظرف عوضوا وخطوا ولا يقعان كمان في اللسان العربي الا بعد النفي. والفرق بينهما أن عوض للاستخبات وقط للماضي. ما رأيته منذ قط منذ يوم الجمعة الماضي. هذا الفرق بينهما الذي شرح التسهيل لابن مالك. عندي الآن أربع مجلدات ابن عقيل هذا الذي المساعد هذا الذي ذكره المساعد. واضح ايه اسمه لسه ما غلق فماليه فهذا ايش وفا هذا ايش؟ لا فا عافية مسكين فا هذا للنفس يقول ما نافية أه؟ يقول ما نافية يقول فا هذا لمن؟ فا ايش معناه؟ دوام نفكر على العرب البلد صيحة الصيحة تأتي بعد النهر فهو صيحة ما ما نافية عاملة ولا غير عاملة حجازية ولا تميمية لا تعمل ما هناك عند الحجازيين ولا عند التميميين من السبب هذا متفق ولا على ذلك العرب الحجازيون نعم والعرب التميميون ما يعني اتفقوا على عدم اعمال ما هو تقدم خبرها نعم لا انتقاد نفي هذا تقدم خبرها نعم خلي هذا هذا هذا فيه واما بنوك مما يؤمنون متفق واضح انما هو الحجازيون فرق انتهامه اتهام كلها غير غير نفي فما لي عوض ما نافية غير عاملة لي من الذي يعني لجار ومجروح لجار ومجروح نعم أبو المقدم نعم لمن لا ولكن عندك الكتاب تنظر فيه نعم حسنا اللي ما عنده كتاب هي اللي عنده الكتاب ما يعرف يستاذ لا طيب أجل ما أسمع نجيبه ونجيبه اللي يعرف يعرف فرص طيب أنا أمسك الكتاب بس إذا قلت لي عرب أنا ما أنظر فيه نعم تنظر فيه الآن تقول جيب كتب جيب كتب وإذا جينا أنا عرفت عندكم كتب إيش نسوي؟ لا تجيب كتب ولا ما تنظر فيه لا ما أنظر فيه المناقشة ما تكون هذا إيش الكلام أنا ما أريد أعرض إعرابة من عقيدة أنا أعرب هذه الأبيات لا ننظر فيه أستاذ آه. تنظر فيه لي أعرف طبق طبق طبق الكتب إيش أعرابه؟ لي إيش أعرابه؟ متعلق بها متعلق بها أخي متعلق بها وين المحذوب هذا المحذوب هذا ليش على أبوك أعلم كاتب لا ما أعلم قال خبر الجروب متعلق بمحذوب باجب الحذف خبر مقدم فما لي عوض عوضوا عوضوا ضرب زمان اسمه ها؟ ضرب زمان ايش عابوا؟ مبتدى مؤخر مبتدى يا مبتدى ضرب مبني على الضم في محل نصب على الضم هذا يلزم النص على الضم وكذلك قط طيب يكمل كمل كمل يا كودك كمل نمشي خلي يعلمكما مالي الضرب متعلق بما تعلق بها جار ومجرور طيب امشي طيب وماليه الا تستثنى ملغاه نعم لا عمل لها ها وماليه ايش الا هو نعم طيب هو هذا ايش عربه لا لا لا تنقص انا مستهنى هذا مستهنى ايش هو هذا ليش اذا ليش المستثنى من هو الذي يعمل الا اي نعم نعم ليش تقول الا هناك ملغى ليس مغلقا هو هذا مبني على الضم في محل نصب على الاسم نعم ها نعم ولكن اقول لك هو هذا مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم في محل نصب ناصر هذا مبتدا مؤخر وما لي ناصر ناصر خلاص مبتدا هو حدث الجار بالمجرور نعم وين الشاهد في البيت الا هو حصر الا هو حيث جاء الضمير المتصل واقع بدا الا وهذا مختص بالشعر اخر امشي وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرك الاضمان يعني اسمعوا يا اخوان ابن مالك الان يقول لكم ان كل مضمر كل ضمير البناء يجب له الضمائر ما لها حق في الاعراب كلها مبنيه اي مره لان وصفنا يعني العله هنا انها لا تصغر تلزم طريقة واحدة لا تتغير، لا تسنى ولا تصغر ولا تجمع. هذا آخر قال حروف، هذا الحروف كمان اللي لا يتغير، ولذلك أبنية. واضح، كل مضمون الله بنا يجب ونبذو ما يجرنا. وبيّن لنا أن الضمائر منها ما كان لفظه، لفظ ما جرى منها كلفظ ما نفع، مثل ايش؟ انك بك. ايش الفرق بين انك وامرت بك؟ اسرع خلنا لا تشبس علينا. ايش الفرق بين المحل المحل؟ ايش الفرق بينهما؟ أنا في محل نصب وأنا في محل. يعني الفرق بينهما من جهة المحل لا من جهة النصب. وكذلك المبني، كل مبنيين هكذا. هؤلاء هؤلاء رجال صالحون. هؤلاء بنات. نعم هؤلاء بنات. وكذلك هؤلاء رجال صالحون. لفظ المبني هكذا. وكذلك إيش؟ إن هؤلاء يحبون العافية. اللفظ لا يتغير، المبني لفظه لا يتغير، إنما هو التغير يجي من جهة المحل. واضح. إن هؤلاء يحبون العافية ويذرون وراءهم يوم ثقيل. وأما هؤلاء بناتي، هؤلاء هذا ابتدى مبني على الكسر بمحل رفع. ولذلك وأما إن هؤلاء يحبون العاجلة، هؤلاء هذا اسمهم إن مبني على الكسر في محل رفع. لا تؤثر فيه العوامل. تؤثر في من جهة المعنى أسبقت، من جهة المحل أسبقت. اللفظ المبني هو الذي لا يتغير. ولذلك قال لك ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب. إنك وبك ايش الفرق بينهم؟ لفظ انك زي لفظ بك، لفظ له ولهم اخر زي مثل ايش؟ لفظ مررت به مررت به. لا انه ما في فرق بينهم، الا ان هذا في محل النصب وهذا في محل الجر. هذه الاشياء لا يعرفها الا من درس ايش؟ القواعد العربية. لو سألت واحد يفسر لك القرآن يقول تقول ايش الفرق بين قوله تبارك وتعالى يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وقوله تبارك وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، ايش الفرق بينهم؟ ما يعرف الفرق بينهم. فلذلك يدرس العلماء يعني القواعد العربية. تشوف واحد ما يفهم شيء من القواعد العربية يفسر كتاب الله. نعم شافعي، الإمام الشافعي لما رأى واحد مفسر القرآن قال يا أيها المفسر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف النحو والصرف؟ لا. تعرف الشاهد؟ قال لا. قال هلكت هلكت لأنك ما تعرف، ما يعرف بين ما النافية وبين ما الاستفهامية وبين ما الشرطية وبين ما الزائدة. هذا كله يحتاج إلى المعرفة. فلذلك العلماء هناك عندنا هناك حين درس اللغة العربية هنا في إفريقيا، واضح جئنا نحن والحمد لله دارسين هذا الأشياء كله، واضح. قلنا له ايش؟ ما يخلونا واحد لا يعرف القواعد العربية ولا يعرف الصرف ولا يعرف الأصول ولا البلاغة يفسر كتاب الله. كيف يفسر كتاب الله؟ ولكن الآن تشوف واحد عليه حلقة ما يفهم ولا شيء، مفهوم؟ اللي يعرف القواعد العربية ينبغي. انا اجركم زاد هناك اجركم علماء يعني عبد الله بن حميد عالم تمام كل شيء، يفسر القران ويفسر الحديث ويستدل بالقواعد العربية. ولكن الان جعلوه كانه شيء تافه مساكن، يروح ولا تشوف واحد عنده حلقه، تشوف واحد يعني في المستوى العالي عنده دكتوراه ولكن ما يفهم ولا شيء. واضح ولا كلام صحيح؟ أم كذا؟ المراد كلها مبنية بشبهها بالحروف في الجمود. ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. ولكن الحمد لله مالك الآن صار صغير، ولكن السنة هذه والعام الماضي يعني غاية لما وصلنا إلى الصرف والإبدال والإعلان. لازم تعرفوا، لازم وأما النحو وأما النحو تمام عندي شهادة أنش أنشاهد. وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك به الجر والنصب والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك وأمرت بك ممرتك. وإنه وله وله الكاف في أكرمتك في موضع نصب, نصب. وفي بك في موضع الجر والهاء في إنهم في موضع نصب وفي له في موضع الجر ومنها ما يشترك به الرفع والنصب والجر وهو ناق وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر ناصرح تعرف بنا فإنها نلنا المنى. ليش ابن ماد خصى ضمير ضمير أنا من الطلال فقال فيه للرفع والنصب وجر ناصرح تعرف بنا فإننا نلنا المنى خصى مع أن في اللسان العربي ضمائر تكون ويف للرفع مثلهم وتكون للنصف وتكون للجر ليه ليه خصه ليش خصه خصه ضمير هذا للرفع والنصب وجر ناصلح نا صالح خلي للرفع ها والنصب والجر مثل كعريق بينا هذا مثال الجر فإننا مثال النصب من الملح هذا مثال الرفع ليه أسمع خلي غير ها لا أنت تعرف هل هذا هذا الجواب ها من هو نعم والضمير الصاد وهم وهم لا أظنك أنك تعرف أنت كتبت أي أبا لأن لفظه هو معناه واحد لفظه ومعناه واحد أجل هو لا خلي وهم كمان لفظه ومعناه واحد شيخ هنا هذا سؤال طيب وين جواب ابن مالك قال للرفع والنصب وجر ناصلح لا للرفع وللنصب وللجر وكذلك هم للرفع وللنصب وللجر وكذلك يا للرفع والنصب وللجر لا انت يا غامي ايوه خلي اشرح تعرفون مالك هذا يعني تسع مرات ايوه عاد انت لان الماء لزم الاتصال وكذلك يا ضمير يا يلزم الاتصال يا لا يكون لا ضمير متصل بس هذا ينقصر ويا وين يا لا انا اقول لك هم ويا تاتي هذه هذان الضميران يعني يلزمان الاتصال ويلزمان ويكونان للنصب وللجر وللرفع ليه؟ جوابك ما هو أجب أنت يا أجب لا لا متحد المعنى والاتصال من هو؟ نعم نعم لذلك وصل بها الضمير وهم هم يكون مثلا ضمير لكن قد يكون للجميع منفصل يكون منفصل متى يكون منفصل؟ إذا كان مثلا مبتدأ قل في حالة الرفع حالة الرفع قائمون طيب ولياء ولياء كذلك يكون مثلا يكون منفصلا كذلك أبدا يا لا تكون غلط غلط عليك لا لأن يا هذا حالة الرفع المخاطبة المولية المخاطبة لا تتغير معناه وأما أنا لا يتغير اتصاله تلزم الاتصال ولا يتغير معناه في الحالة الثلاثة هذا كله تكون متحدة بالمعنى نعم في المعنى والاتصال تلزم الاتصال. طيب الجواب صحيح. ها؟ الجواب صحيح. ما منهم؟ الاتصال ولا والمعنى واحد؟ لا هذا فيهم صحيح وما في فيا غلط. أمس. خلاص العشاء بأذن. ها؟ يا ما شرط يا شيخ. يا شيخ الاتصال ما هو شرط. الاتصال اخي هذا في الاتصال كمان كمان متصل. نعم تلزم الاتصال. من هو اللي بيشتغل؟ وليه تلزم الاتصال يا شيخ؟ نعم تلزم الاتصال. خليه وما كده لي هذا تلزم. ها ني اني هذا متصل. وين الثاني؟ لي فكر من حالة الرفع أكريمي تغيرت ولذلك ولذلك خرجت المعنى فقط الشرط. لا ما هو المعنى فقط الاتصال. الاتصال يا سيغل كفر الكتاب يقول لك تلزم المعنى تلزم الاتصال والمعنى لا يتغير المعنى ولا يتغير الاتصال. لفظ هو معناه لا ما يتغير ما يتغير في الاتصال ولا في حال في الأحوال الثلاثة ما يتغير معناه ولا يتغير اتصاله. متصل ضمير متصل وضمير وضمير المتكلم ما يتغير معناه. ايش فرق انت ايش الفرق؟ خلاص هذا خلاص ايش الفرق بين لا لا هذا الذي يقول حفظه حتى يخلص الاتصال ما في نعم لأن تعني سوى لفظ. طيب بالنسبة للسيباوي ما في سيبا عن الكفر. ها؟ مبني عن الكفر ليس المعنى عن الكفر. لا فيه هو تعني سيباوي سيباوي ينوي عن الكفر ينوي بحالة النكرة. لا ولو ينوي عن الكفر صار فيه في لغة التنوين. لا لغة التنوين هذا هو يبدأ عن التنوين مبني عن الكفر. ما هو من الممنع من الصف؟ نعم من التركيب الذي ولكن تركيبه تركيب المزح ولكن لما كان آخره بيه هي مبني على الكسر.